ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي نتهنى بشأن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولا، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، والجميع يفنى ويبقى الله، فلا غني ولا قوي ولا حي، جميع الناس يفنى ويبقى الملك جل في علاه، متحركة الدنيا ما لها من ثبوت، نبني البيوت وحتما ستنهار تلك البيوت، فالكل يفنى فلا تنسى توحيد من لا يموت، وأشهد أن لا إله إلا الله هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون ترى، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به، سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأصلي وأسلم على حبيبنا وأستاذنا وشفيعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هو سيدنا محمد رسول الله. سل عن محمد الصغير والكبير، سل عن محمد الغني والفقير، سل عن محمد المملوك، بل سل الرئيس والأمير، سل عن محمد الجنة وإن استطعت فسل السعير، سل عن محمد كل شيء، فإن لم تجد إجابة فدعهم وسل اللطيف الخبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مرحبا بكم في هذا البرنامج كفاية ذنوب، وعلى طريق الحبيب النبي محمد نسير، ليستر الله جل وعلا لنا العيوب، ويغفر لنا الذنوب، ويتوب على من أراد بمشيئته أن يتوب. اللهم تب علينا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عن زلاتنا وأخطائنا وعمدنا وسهونا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. شعارنا أيها الأحبة الكرام نطلقه الآن: قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. قدم يا مسلم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من قبل أن تصبح فردا ولون حالك حالك، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الجنة يا رب. النهاردة موضوعنا طريف شوية لكنه خطير، على طريق النبي نسير. احنا بننبه وبالنادي، خلي بالكم اكثر الشواطئ دلوقتي ابليس بيصير فيها. اذكر حكاية يرويها اهل الملح والطرف في عصرنا الحالي، قال احدهم، وهي ليست بالقصة الحقيقية انما تضرب مثالا على ان انت لما بتتحرك الجن شايفك وانت مش واخد بالك انه شايفك، وبيسمعك وانت بتتفق على اتفاق وانت مش واخد بالك انه عارف وبيسمع. لا يعلم الغيبة انما يعلم الشيء الذي يحضر امامه، ولكن علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى. اقول هناك ملحة وطرفة كان يرويها البعض، يقولون ان هناك جني مسك بيت معين وبدأ يعفرت الدنيا فيه، وطبعا الجني لما سكن كتير بقى له ابناء وذرية، فطبعا الناس مش عارفة تعيش، وكان الناس دول في شقة في القاهرة، فبدأوا يجهزوا نفسهم عشان يطلعوا على اسكندرية. قالوا نسيب الشقة دي الشهر بتاع المصيف ده ونروح في اسكندرية نقعد في الاستراحة بتاعتنا هناك على الشط، وادي احنا نجهز الشنط بالليل على ما الجن نشوف له حل في البيت ده. فلما جهزوا الشنط بالليل، يا اولاد احنا ان شاء الله ماشيين بكرة، وجهزوا الشنط وعقدوها، وهم قايمين يصلوا الصبح بصوا لقوا الجن الصغير عمال يفط على الشنط ويقول هنروح اسكندرية هنروح اسكندرية، يعني نقلين معاكم نقلين معاكم. خلي بالكم المسألة مسألة ان احنا ننظف بيوتنا بذكر الله، وننظف حياتنا بالصلاة والسلام على رسول الله، ونمشي في طريقنا منور بهدي رسول الهدى محمد اللي لازم تصلي عليه. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، عنوان حديثنا النهاردة إبليس في المصيف. إبليس في المصيف. كثير من الناس بتحصل عندهم مشاكل في البيوت عشان الصيف، عشان يصيفوا، وممكن يستلفوا عشان يطلعوا إلى المصيف أو المصيف، وللأسف الشديد ياريتهم بيروحوا بغرض انهم يعملوا اشياء حلال ويرضوا الله ذي الجلال، لكن للاسف الشديد بيمشوا ومعاهم الشيطان، ويروحوا هناك يستقبلهم الشيطان، وزعمهم على الشاطئ والبلاج الشيطان. قبل ما نتكلم في الشيء اللي لازم نخلص نفسنا منه لازم نتحدث عن الحلال، لان مش لازم نسيب الاحبه الكرام الا بالتنبيه. ما هي الخطوات التي يجب ان نسير عليها حتى يكون هذا المصيف او هذا المصيف حلال ويرضي الله ذي الجلال؟ بص وشوف، أول حاجة لابد أنك تعتبرها سواء كنت على شط من الشواطئ أو في بستان من البساتين أو حديقة من الحدائق. ما هو كتير ممكن تصيف في أي مكان، ممكن تروح أي شاطئ وأي منتزه وأي بستان وأي صحراء تحت كوبري من الكباري. ما هو الحاجات كتير، بس بشرط الحاجات اللي هقولك عليها دهيت لابد أن تتحقق. أول خطوة يلي أنت عاوز تروح تصيف، أنا بذكر لك الشيء الحلال الأول، الشيء الطيب، يبقى عنصرنا الأولاني نذكر الحلال، ثم بعد ذلك نبين كيف سار الشيطان بأتباعه وأوليائه في معصية الرحمن على الشواطئ والبلاجات وغيرها، ودق الشماسي. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يسكننا قصور الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، أول حاجة تستحضرها يا مسلم وانت خارج مع أولادك النية. انت رايح ليه؟ انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. بص يا مولانا، ده بقول لك ده صيف، نية ايه وبتاع ايه؟ احنا هنخش نصلي يا مولانا ولا هنصيف ولا احنا جايين نصوم ولا نصيف احنا هنزكي ولا نصيف؟ ده احنا رايحين نروح عن انفسنا. يعني تروح دينا خالص؟ يعني تشتغل وقت كبير جدا وساعات ودقائق معدودة بالنسبة لك، يعني كمسلم عمال تعد عن نفسك في حياتك حاجات تفوت منك والعمر بيفوت. استغل هذه الفرصة، ربنا سبحانه وتعالى لا يمنعك من أن تفسع عن نفسك وتروح عن أبنائك وتشرح صدرك وتطمئن قلبك، وكمان تبص لآيات ربك. واحد يقول لي يا شيخ بس احنا عاوزين ننسى العبادة والطاعة. يا سيدي انوي واطلع واعتبرها حتى المنظر اللي بتشوفه، طالما بدأت بنية كله محسوب لك عبادة وانت مش واخد بالك. يعني حتى وأنا باكل، أيوة، حتى وأنا بشرب، أيوة، حتى وأنا أباشر زوجتي وأجامعها، نعم، استحضر النية. أول شيء النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ابدأ بالنية، أنت رايح ليه؟ أجدد نشاطي، أروق دمي، أشرح صدري، ولادي يفرحوا، زوجتي يفرج عنها شوي، أنا نفس الكلام. طيب ليه؟ غرضك إيه؟ غرضي الله، هدفي رضا الله والسير على سنة رسول الله. طب انت هتروح هناك هتقوى بايه؟ تشم هوا نظيف، بس مش لازم يكون ملوث، لان احنا هنقول لك هيتلوث الهوا من ايه. برضه تجدد حيويتك ونشاطك اذا كنت من اهل الدعوة، اذا كنت طالب علم، اذا كنت راجل من العباد الزهاد، اذا كنت رجل اعمال عاوز تطلع للشواطئ روح، ربك يسمح لك بذلك. ودليل ذلك ان كثير ممن رأينا من الصالحين كانوا يذهبون الى الشاطئ، ولكن الضابط هقوله لك. يبقى اول حاجة تستحضر النية، تستحضر النية عشان اعمالك كلها تشتغل برضا رب البرية، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فان القلوب اذا كلت ملت. لازم تمشي كده على هدى النبي محمد ساعة بعد ساعة. ومن حديث حنظلة حين لقي أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: أصبح حنظلة منافق. أروي الحديث في معناه: حنظلة أصبح منافقا. فقال: كيف؟ قال: بين نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلى على النبي، اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا شيخ ده مصيف نفتكر النبي، اوعى تروح في حتة وتنسى حبيبك النبي محمد، والله العظيم ما هتسعد سعادة كاملة، هتبقى السعادة تعود عليك بالتنغيص، وهترجع متخانق انت وزوجتك، ويمكن تغرقك هناك. واحد يقول لي: غرقني ايه بس وتغرقني ايه؟ ده انا مسكها حطها في قلب المية. يا اخي هتغرقك في حاجات كتير، في ديون ومشاكل وحاجات اكبر من اللي انت تصورها. فاوعى تنسى توحد الله لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين، وتصلي على سيد الخلق محمد رسول الله، اللهم صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روحوا عن أنفسكم. حنظلة يقول: لقي أبا بكر الصديق فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال له: منافق، أنا طلعت منافق. ليه؟ قال: بين نكون مع رسول الله، ما تصلي بقى، بين نكون مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة كأننا نراها رأي عين. تخيل حبيبك النبي لما يتكلم عن الجنة، يا سلام لما تسمع وصف الجنة من واحد من الدعاة الطيبين المخلصين تحس انك عايش فيها. طب لما تسمعها من سيد الخلق وحبيب الحق بيوصف الجنة، بيوصف الجنة عايشين فيها. يقول حنظلة: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة كأننا نراها رأي عين، كأننا نراها رأي عين، ويحدثنا عن النار فيخافون منها كأنهم يرونها رأي العين. قال: فإذا انصرفنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والضيعات ونسينا كثيرا. تعال يا ولد يجري وراه ويلعب معاه ويدخل في قلب المزارع بتاعته ويضرب بفأسه ويمشي مع هذه الأنعام، يحط لها الطعام أو يسقيها أو يفرح بالحاجات اللي عنده من المصانع والشركات في عصرنا أو المعارض وغيرها، مفيش مانع، مفيش مانع. فأبو بكر الصديق قال: إني ألقى مثل ما تلقى، إني ألقى مثل ما تلقى، أنا زيك بالضبط، تعال مين اللي يحل لنا الإشكال؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الهدى محمد فسلم عليه ثم قال: يا رسول الله أفعل كذا وكذا وكذا، يعني نافق حنظلة يا رسول الله، أعمل إيه؟ أنا كذا منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ما قال لأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لو تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم وعلى طرقكم في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. إذن النية الترويح عن النفس، الترويح عن النفس. استحضر يا أخي ده مصيف يا شيخ، بص بقى أنا مش رايح. يا أخي خد حسنات وانت بتشم هوا، خد حسنات وانت بتبص المنظر جميل، خد حسنات وانت بتروح عن أولادك. يبقى أول حاجة إن يكون قصدك تروح عن نفسي ساعة وساعة بأمر النبي محمد. الأمر الثاني إنك تعلم أولادك إزاي يشتغلوا الإسلام، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: علموا أولادكم السباحة، السباحة والرماية وركوب الخيل. إذن المقصد منها رياضة جسدية وروحية، كل ده ليه؟ عشان تنشط نفسك تاني. قال الله، قال الرسول: تحمل على كتفك أحلى بضاعة وأغلى هدية للمسلمين، قال الله قال رسوله. الأمر الذي يليه أن تقوي وتنشط نفسك من أجل الله، فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف بنص حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة إيه؟ النية، النية. تاني شيء أوعى تضيع صلاتك. أنا بشرح لك المصيف الحلال أو المصيف الحلال، ثم بعد ذلك هقول لك إبليس مستنيك فين وبيعمل إيه. ما تضيعش صلاتك، ما فيش حجة عندك. هتقول لي: والله أنا بيجي الصلاة في وقت معين، بالكون الحمامات فيه جميلة وأحلى حاجة فيه الصلاة، يعني جاية في وقت احنا بنبقى حابين النزول في المية. يا اخي انت مش تاخد 5 دقائق في صلاة الظهر او 5 دقائق في صلاة العصر؟ والله ده احنا ما بنلاقيش مية مولانا عشان نتوضى، عندك البحر يا اخي ماء طهور، خلي بالك في البحر، اطلع توضى منه والبس ثيابك. طبعا انت نازل برضو لازم تكون لابس، ما انا هقول لك برضو الضوابط والحاجات دي. خلي بالك، صليت أديت حق الله، ده أنت بتدفع تذكرة للشاطئ، ادفع بقى حق الملك سبحانه وتعالى ولن توفي الله حقه. ادفع يا أخي الصلاة. هتقول لي يا مولانا والله معلش احنا بنلاقيش مسجد. الله جعل لك الأرض مسجدا والتراب طهورا، صلي في أي مكان، احنا مش زي أي دين، صلي في أي مكان ينفع الصلاة طالما طهر. طيب الأمر اللي بعد كده، مش عارف أحدد القبلة، اقدر لها قدرها، شوف الشمس طالعة منين وشوف البحر اتجاهه ايه وقدر على قد ما تقدر، فإن كان معك بصلة فهو أفضل، فإن لم يكن معك فاقدر لها قدرها، بشرط أنك تجتهد ثم تصلي. ربك يقول في كتابه الكريم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها، ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. يا أخي أي مكان هتوجه ربك سبحانه وتعالى، وأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم، ولله المشرق والمغرب، اقدر للصلاة قدرها إن لم يكن معك ما يحدده. إذن النية، اوعى تضيع الصلاة، لأن الشيطان بيضحك على الناس، الشيطان عاوز يطير العهد اللي بيننا وبين الله في مسألة الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومش عاوزين نفصل في مسألة الكفر. بص أخي وحبيبي، تاني حاجة، لو أنت هتطلع على المصيف أو المصيف أو الشاطئ والدق الشماسي، دق يا عم زي ما أنت عاوز الشماسي، لكن خلي بالك لا في شمسية هتحجبك عن الله، ولا في حجر أو شجر يخفيك عن الملك، فغض الطرف، غض الطرف. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبعدين خلي بالك، أنت لو نظرت هتبقى خسران، وهنقولك الكلام ده لما نكلمك عن المصيف أو الشاطئ الحرام أو شاطئ الغرام. اسمع كده ووحد الذي لا يغفل ولا ينام. الأمر الذي يليه، الأخت المسلمة اللي رايحة، هل هي رايحة بالحجاب؟ ولما تروح بالحجاب يا ترى مش هيحصل مخالفات هناك؟ يا ترى هي هتقدر تحجب نفسها عن الناس؟ ولو حجبت نفسها عن الناس وهي نازلة بحجابها الكامل المية وهي طالعة، هتعمل ايه في الثياب؟ كل ده أسئلة بسألها لكل واحد مسلم موحد رايح المصيف أو رايح يروح عن نفسه، ما يروحش دينه ولا يرمي أخلاقه هناك على الشاطئ. نسمع تاني وبعض الأسئلة. أنت هتراقب ربنا هناك؟ ستكون مع مراقبة الله؟ والله جل وعلا معنا أينما كنا، وهو معكم أينما كنتم. ما يقول من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فربنا سبحانه وتعالى معنا في كل مكان. إذا ما تنساش إن ربنا شايفك وشايفني. بعد كده على طول، يا ترى قرآنك هتهجره؟ قرآنك هتهجره وترجع وانت مخاصم النبي محمد؟ ما تسمع ربنا بيقول في القرآن الكريم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ترجع وانت مخاصم النبي عشان مصيف، يا ترى هتمسك القرآن وتقرأ فيه بأمر الرحمن؟ برضه هنتكلم عن الكلام ده لما نبقى نتكلم بقى ونشوف إبليس هيستقبل الناس ازاي هناك. احنا قلنا ترتيباتنا عشان نخرج بشاطئ حلال، عشان نخرج برضا الله ذو الجلال، عشان نريح انفسنا على سنة حبيبنا اللي بنتمنى شفاعته يوم الدين. اللهم اجمعنا به يا ربنا في الجنة كما وفقتنا لذكر شيء من السنة. قل امين يا عم. امين يا رب العالمين. ايها الاحبة الكرام، تعال بص بقى وشوف ابليس لما خرج مع الناس. الزوجة المحترمة اللي طالعة من بيتها الآن بتجهز الشنط، يا ترى لابسة ايه وهي خارجة؟ ده ملتزمة يا مولانا. احنا بنتكلم عن كله دلوقتي، لان ما بتكلمش عن الحجاب فحسب، انا بتكلم على كل مسلم موحد لله. يا ترى الشاطئ اللي انتوا رايحينه ده هيبقى فيه واحد مسلم وواحد بيعبد حجر وواحد بيعبد حديد واحد بيعبد شجر واحد ملحد واحد بهائي واحد عقدته فاسدة واحد؟ يا ترى الشاطئ ده يؤتى فيه المنكر وعليه من أهل الشرك ما عليه؟ اسأل نفسك. لو كده أول حاجة هتعملها ببيتك حط طشت شوية مية وشوية ملح من بتوع البحر اللي بيشتروه من السوبر ماركت واضرب، أحسن لك، أحسن ما تيجي اللعنات على الشاطئ. وما تركنش للذين ظلموا فتمسكم النار، ممكن اللعنة تنزل على الكل. مش معاكم واحد لا يوحد الله؟ ما توحد الواحد. انت خارج اهوت، يا ترى رايح فين؟ هتحدد المكان. انا مش هسمي شواطئ لان ابليس فنان لما يعوز يخلي الناس تطلع على مكان يسميه اسم حلو. ده ممكن تلاقي فيه شاطئ اسمها الفردوس، رايح الجنة يا خي، وتلاقي ايه حاجات كده المعمورة مش خربانة، وتلاقي يعني حاجة كده. في ناس بقى من اهل التصوف، سيدي بشر سيدي يابر، خلي بالك ما تصلي على حبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي على سيدنا محمد. انت طالع رايح فين؟ ابليس بيطلع معاك. ده ما طلعش يا مولانا، ما شفتوش هو طالع. بص لزوجتك كده متبرجة، يستشرفها الشيطان. شوفها كده وهي بتحط العطور، يستشرفها الشيطان. ابنك بدأ يلبس الحاجات الموافقة للبس الكفار وغيرها، بعد له كفار يا مولانا بقول لك ايه، ما تعدوها بقى يا اخي. ماشي، هنقول لك اذا كان الامر بالنسبة له لا يقصد ذلك هنعديها، بس بشرط، هل في سلسلة؟ هل في حظاظة؟ هل في لبس من اللبس اللي هو يعني يشبه لبس المرأة؟ وانا قلت لك دكتور في اللغة العربية كان راجل كبير في السن ونظر على قده، فلما دخلت عليه بنت في الجامعة، انا مش عارف والله مش عارف، فالبنت داخلة لابسة بنطلون وقميص، مش قميص اللي هو بتاع الرجالة، ما هو ده اسمه قميص، اللي علينا ده اسمه قميص، انما اللي على المرأة المفروض تلبسه اسمه جلباب، لكن اقصد القميص والبنطلون اللي الناس بتلبسه. فلابسة بنطلون وقميص وداخلة بتخبط، فجاية متأخرة، فبيقول لها ادخل يا ابني. قالت له ده انا بنتي يا دكتور. قال لها معلش يا بنتي، ان البقرة تشابه علينا، انت كلكم قعدتوا لابسين زي بعض. واحد يقول لي لقد كرمنا بني ادم، انت زعلان انه قال عليها كده؟ لما هي التي تركت اصلها وفطرتها. وخلي بالك اللي بيرضى لنفسه العري او العري، اعلم انه انتكست فطرته واخذ شيئا من صفات الحيوانية، بالرغم ان الحيوان مش هيحاسب، لان اصل الحيوان العري، انما اصل الانسان ان يستر نفسه. فالراجل لما قال كده انا لا أكره على ما قال، لكن راجل كبير في السن وحكم زي ما هو بيقول. قال يا بنت معلش إن البقرة تشابه علينا، كلكم عدتوا زي بعض، أنت بتشوفش الكلام ده؟ أنت وأنت نازل المصيف كده إن شاء الله، بنتك لابسة بنطلون وقميص، يعني قميص وبنطلون، وابنك سبحان الله نلبسه إيه؟ جيبة؟ أنا مش عارف، ولا أنت تلبس إيه؟ طب يعني لما تكون المرأة تلبس قميص وبنطلون، لبست المرأة ثياب الرجل، الرجل نعمل له إيه؟ نحط له رج ويلبس جيبة ويمشي في الشوارع؟ حاجة والله في منتهى العجب. أنا مش عارف، يبقى الراجل جنب المرأة جنب البنت كلهم لبس واحد، مش ممكن، مستحيل. فين يا اخوانا المسألة اللي يعني مش ممكن أنت ترضى أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحال بأولادك كده؟ مش ممكن. ده لو عند الواحد ذرة حياء أول ما يشوف النبي يرمي أولاده كلهم تحت أي حاجة قدامه ويجري هو كمان يختفي. إنما ده في ناس للأسف شديد يقول لك أستقبله بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، الراجل روح ما تصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. معلش الأمر ده بيغضب. إن لم أغضب في مثل هذه الأشياء والله جل وعلا علم نبيه صلى الله عليه وسلم وكمل أخلاق الغيرة عنده. وكذلك أيضا الله أغير من النبي ومن جميع المسلمين على انتهاك محارمه. لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك. وانت خارج إبليس معاك، لما تلاقي الولد مخالف، لما تلاقي الزوجة متعطرة، لما تلاقي الزوجة متبرجة، رايحين المصيف هتروحوا عن نفسكم صدقني قلبك هيضطرب وصدرك هيضيق والحياة هتبقى ضنك. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. أمور لأن أنت مودينا على شاطئ ولا جاي تتخانق معانا؟ أبدا ألا أنا هتخانق ولا حاجة، أنا هكلم بالراحة. الشيطان معاك وانت ماشي بالراحة خالص، إبليس رايح معاكم المصيف، هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مولانا هيفر، لكن أعمالك وأفعالك والشكل اللي انتوا خارجين بيه هيرجع تاني. طيب يا مولانا هقول لك على حاجه، هنعدي حكايه ان ابليس معانا وهظبط عياله واحنا نازلين، وانت نازل بقى هيغير لك النيه، قول لاولادك يا اولادي عدلوا النيه زي ما قلنا في الاول، نروح عن نفسنا ونرضي ربنا ونسعد نبينا ونقوي اجسادنا لطاعه الملك. حلو حلو. وبعد كده اوعى وانت نازل تنسى ان على الشواطئ بيحصل حاجات خطيرة جدا. وصلنا الشاطئ، بدأنا نلاقي الخيام وبدأنا نلاقي الشماسي وضعت جنب بعضها البعض، على طول الشباب ولادي اللي كبروا في السن او اللي صغرهم أو أنت نفسك كرجل وزوجتك كإنسانة محترمة ملتزمة، طب لو ما كانتش ملتزمة برضه محترمة في جزئية ألا وهي إنها بتوحد الله لحد دلوقتي، نقول لها هل ترضي لنفسك أن تجلسي بجوار غيرك وزوجك عمال يبص على النساء؟ ده هيغض الطرف، هيغض الطرف عن إيه؟ هيقفل عينه عن إيه؟ عن اليمين؟ ده إبليس قاعد ومقعد واحدة يعني سبحان الله وقد نسيت ثيابها في بيته، واحدة تانية في قلب المي، وشاب يحملها عشان يعلمها العوم، وبنت مش عارف ايه، وولد مش عارف ايه، وموسيقى طالعة من هنا وأغاني من هنا. سيبك من الكلام ده دلوقتي، إنما الشيطان خلي بالك جعل عري على الشاطئ، فأنت بتبص تجد النساء، وزوجتك بتبص تجد الرجال، وولادك يشوف البنات والبنات يشوف الرجال. ناخذ الاتصال. السلام عليكم. ازيك يا شيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احتلى من اجلي. والله يا رب نشهد اني احبك في الله يا عم. اسال الله جل وعلا ان يجمعنا واياك مع النبي محمد. والله موضوع المصايف دي يعني والله العظيم جت خراب يعني، الله الله اكبر يعني. انا احاول انقذكم ان شاء الله باذن الله باذن الله رب. وحياه ربنا بسبب الموضوع ده، والله من يومين عدى وحياة ربنا نعم. حصل لعوذ بالله عملية اغتصاب وقرف. حسبي نعم. الله ونعم الوكيل. نعم عندك حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما يخافش على أخته المسلمة أو كده. والله بكلمك بجد يعني صح. ماشي معلش يعني، مع بصراحة ربنا ما عنديش أسئلة أسألها، بس يعني وهذا ما هو بس إن أنا بلغ يعني أقول لك بس إن أنا بحبك والله، والله بحبك، أحبك الله، وربنا يشهد إنني بتصل دلوقتي عشان بحبك في الله بس. الله يسعدك ويبارك في عمرك، وأسأل الله جل وعلا يجمعنا وإياك مع النبي محمد على أحلى شاطئ ونهر في الجنة. بارك الله، آمين يا رب. اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيك يا شيخ أيمن. الله يبارك فيك يا رب العالمين. والله حضرتك يعني جاي في موضوع في وقته وفي أهم وفي مهم جدا بصراحة. يعني أنا عايز أسأل حضرتك سؤال ويا ريت تفيدني في الإجابة يعني. اتفضل. دلوقتي أنا زوجي إن شاء الله بإذن الله واخد لنا إجازة وطلعنا في مكان يعني هو اتأكد إن هو إن شاء الله بإذن الله ما فيهوش إيه حد على حد قول ناس جايين من هناك. نعم. سمعني حضرتك؟ اي نعم. وبإذن الله حضرتك طبعا لسه بتقول انما الاعمال والنيات، فطبعا الواحد خايف يخرج ونكون في نيته حاجة يعني اذا اراد ربنا وقبضت ارواحنا او حاجة نكون على معصية. نعم. فطبعا احنا عايزين نكون على طاعة. لو رحنا والتزمنا بكل الضوابط الشرعية اللي حضرتك لسه تتكلم فيها. نعم. هل نقسم على ذلك حتى في مجرد النية ان احنا في خروجنا؟ حاضر. واحنا ناويين والله ناويين ان احنا مش هنعصي ربنا، ولو لقينا اي حاجة خارجة عن الدين هنرجع. حاضر. باذن الله. بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. اسأل الله ان يزيدك حرصا على ان يكون دينك سليما، وان تكون غايتك باذن الله رب العالمين مقصدها الجنة ورضا الله. سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. والله إني أحبك في الله. والله وأنا أحبك لله. وأنا اتصلت إني أسلم عليك بس. الله يسعدك، أسأل الله أن يسلمك الدنيا ودينك. وعلى الشيخ محمد حسان. حبيبنا إن شاء الله. وعلى حاضر. جميع مشايخ قناة الرحمة. الله يسعدك. والله يجزاكم جميعا الخير والبركة. آمين يا رب. وأطلب منك الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يعطيك سؤلك وأن يغفر لنا ولك الذنوب. بس في الوقت عليكم. ربنا يبارك لك. طيب تعالوا أيها الأحبة اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الحبيب؟ نحمد الله سبحانه. والله يا شيخنا أنا أولا يعني أرجع للحلقة الماضية وأبشر المسلمين ببشرى، يعني عندنا بفضل الله أخت هولندية بفضل الله ثم بفضل حلقة الشيخ أيمن بفضل الله ارتدت النقاب وهي أجنبية. سبحان الله. ولكن لما ترجمنا لها الشيخ بيتكلم عن الحجاب وعن كذا وعن كذا بفضل الله ارتدت النقاب. ما شاء الله. بارك الله فيكم وفي علمكم وربنا ينفع بك يا شيخنا. الله يسلمك. أما بالنسبة للمصيف يا شيخنا فأنت تدري، أنت تدري ما نحن فيه، فيا ريت تشوف لنا البديل يا شيخ أيمن. حاضر. هنتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبشرك بكل خير. الله أسأل أن يبشرك بكل خير. ما شاء الله أخته هولندية ترتدي النقاب، ده الجمال ده. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم وكل مسلمة موحدة بالله مع النبي محمد في الجنة، أمين يا رب العالمين. أيها الأحبة، قلنا تعديل النية قبل ما أتكلم عشان الأخت الفاضلة اللي غيرانة على دينها واللي عاوزة تخرج تشرح صدر زوجها وأولادها، نقول لها يا أخت الإسلام ديننا دين جميل، دين راحة، أبدا فيش في تضييق، والله منتهى الحرية في أن يكون الإنسان عبد لله، منتهى الحرية أن يكون الإنسان من عباد الله، لأن الكل عبيد غصب عننا، لكن الذي يكون عبد لله أو من عباد الله هو صاحب الحرية المطلقة. فإحنا هنقول إن أيوة في حلال وإن شاء الله ترجعي بثواب وحسنات، وأنا أقول الكلام ده إن شاء الله، بس إحنا عاوزين نطرد إبليس من على الشاطئ. ممكن الخبر اللي جابه لنا الأخ الفاضل شيخ رجب طرد إبليس من عندنا شوية وتزامنه متغاظ دلوقتي، مش هنيك على مصيف يا إبليس إن شاء الله رب العالمين، ده بمشيئة الملك طبعا. فتعالوا إحنا عاوزين نطرد إبليس من على الشواطئ، مش عاوزين نريحه، لأن هو عاوز ياخدنا إلى نار جهنم. فبصوا بقى وشوفوا، أول حاجة النية بيحاول يغيرها مننا، إحنا نعدلها رحيل لله. الأمر الثاني، اوعى يا حبيبي تكون ديوث على الشاطئ. اللي احنا شايفينه بقى، البنت جنب الولد والزوجة جنب الزوجة والزوج والزوج وقاعدين على الشاطئ وناس كتير والشيطان قاعد عمال يستجم، اكاد اتخيله وهو راكن نفسه كده على الرمال في حتة ظل وسيبنا احنا في الحر وشغال عمال يقول اشتغل يا اولاد، بص يا ولا اعمل ازاي ازاي ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأمر وإبليس يضحك علينا في الشاطئ لمجرد يومين ولا ثلاثة ولا شهر حتى، ولا العمر كله؟ بس عمره هينتهي، العمر هينتهي، مش عاوزين غضبة الملك تيجي على الجميع على الشاطئ. واحد يقول لي يا عم ده احنا رحنا كام سنة وفي يا ما شفنا من معاصي ورجعنا ولا حد اتضر. مين اللي قالك انك ما اتضرتش؟ مين اللي قالك ان قلبك ما عليهوش ران؟ مين اللي قالك ان ولادك فسدوا وانت تلاقيك بتعاني؟ مين اللي قالك ان ربنا لما غضب عليك قلل في رزقك او شال البركة منه؟ روح وانت نيتك صافية. انا عن نفسي هبحث عن مكان، ان لقيت مكان استجم فيه، وعلى فكرة هحكي لكم دلوقتي برضو احيانا بنروح ازاي وبنعمل ايه، والاماكن الحلال كتير، لانه لا يمكن بحال من الاحوال لاي انسان مسلم عاقل وفاهم ومن اهل العلم يحرم الشواطئ بصفة مطلقة ابدا. الشاطئ نفسه مش حرام، المية مش حرام، البحر مش حرام، الجو والسماء. اتأمل ان في خلق السماوات والارض، وهقول لك على الكلام ده دلوقتي، لكن ما يحدث عليه او المخالفات اللي فيه. يبقى اوعى تكون ديوث لما تشوف زوجتك تجلس بين الناس وقد تركت ثياب العفة والطهري ونظر إليها الشباب ونظر إليها الرجال وكذلك بناتك. مش ممكن، مش ممكن، ده في حاجات عجيبة بتحصل والله. ولا يدخل الجنة ديوث ومش هيشم ريحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يكلم ولا يزكيهم، من ضمنهم الديوث، الذي يرى السوء على أهله ويرضى به. ولله المثل الأعلى، الراجل اللي كان زوجته ماشي مع واحد على الشاطئ، فزميله قاعد على القهوة، ما هو مقابلة للشاطئ القهوة، فبيقول له أنت معلم أنت قاعد هنا وزوجتك ماشي على الشاطئ مع واحد صاحبك هناك؟ فبص كده زوجتي، أيوة ده زوجتي، وراح طالع جاري. طبعا هم قالوا بس هيروح يموتها. أول ما وصل عندهم راح راجع، فزميله بيقول انت رجعت ليه؟ اصلا ما طلعش صاحبي، ما طلعش صاحبك. اتم يا راجل غار، سبحان الله. هذا يضرب مثال على الراجل الديوث اللي ما طلعش صاحبك، سبحان الله. قال يعني راجل طلع غلطان؟ قال لا الحمد لله ما طلعش صاحبي. يا راجل سبحان الله، لا يدخل الجنة ديوث، والديوث هو الذي يرى السوء على اهلي ولا ينكره. احنا ما بنقولش تغار غيرة قاتلة لدرجة انك تفسد المجتمع، لا، لها ضوابط. وعلى فكرة في حاجات كتير جدا لسه ما اتكلمناش فيها في كفاية ذنوب، عايزين نتكلم عليها عشان نخلص نفسنا الأول، والله نفسنا الأول، ثم الأحبة الكرام. أيها الأحبة الكرام، أيها الرجل المحترم الهمام، لا تكن ديوثا، استر نفسك واستر أهلك، وبرضه اشرح صدرك وطمن قلبك ساعة وساعة. بص وشوف بقى الأخت المسلمة الطيبة الطاهرة، وأيضا الرجال، فالعورة لابد أن تستر، العورة لابد أن تستر، وكذلك الأخت الطيبة الطاهرة لابد أن تستر عورتها. احنا اتكلمنا في الحجاب واتكلمنا في أصل التغطية، ثم تكلمنا عن حجاب آخر الزمن، وكنا المفروض نكمل السلسلة، لكن النهاردة محتاجينها لأن الناس عمالة تجري. بتجروا ليه؟ قبل رمضان ما يجي، وإبليس قاعد على الشط عمال يقول والله هضيع رمضان قبل ما تجيبوه، هضيع لكم الأعمال كلها. ده يمكن في ناس تخرج من الإسلام يتقابلوا مع شباب ملحدين، ممكن ناس تشرك مع الله وما يعرفش يخش رمضان وهو صافي ونقي. احنا عاوزين نهيئ نفسنا يا اخوانا، سبحان الله، ما نعملش زي الراجل الخمرجي اللي كان قبل ما يجي رمضان يشرب عاوز يعبي زي سنام الجمل، وعمال يقول اذا العشرين من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، وسبحان الله وعمال شغال يشرب. نقول لا، اوعى تجري على الشاطئ والشيطان عمال يدفعنا دفعا. الاصل في المساله ايها الاحبه، اقول لكل اخ مسلم وكل اخت مسلمه، الشيطان على الشاطئ بعد ما بيعمل عمليه الديوثيه ويفقد الرجل رجولته والمراه غيرتها على زوجها، لما يرجعهم صدقوني الحب بيروح، بيتلاشى، الود بيروح، الرحمه ممكن تنتفي، حتى الاولاد ما يبقاش في رباط. لماذا؟ لان الشيطان فرح بهم وغضب الرحمن. الحاجة اللي بعد كده اللي بيعملها الشيطان على الشاطئ، بيكشف العورات. اتكلمنا عن حجاب واخت اهيت كانت غير مسلمة واعلنت الاسلام، وبعد ان استمعت وهي الحمد لله تقريبا بتفهم اللغة العربية لأنني قد بشرت بهذا الأمر قبل الحلقة، ووالله ثم والله ما اتفقت مع هذا الأخ الفاضل على الاتصال ولا إعلاني هذا الأمر، لكنني في ساعتها فرحت جدا لأن هي تفهم اللغة العربية وسبحان الله رب العالمين، فهمت واحتجبت وجعلت نفسها أميرة من الأميرات. يقول الله جل وعلا عن الحجاب، يقول الله: يا أيها النبي، ما تصلي يا عم، اللهم صل على سيدنا محمد، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله محذرا من الشيطان اللي عمال، أنا مش عارف ده عامل شو يعني، سبحان الله بيأدي الشغلانة بتاعته 100%، موزع الجنود بتوعه، خلي بالك ما هو جنود من الجن وجنود من الإنس، تلاقي الواحد واقف في قلب المحل وماسك قطع الملابس للمسلمات وقطع الملابس للمسلمين ولهم يلا على البلاج، يلا يا أحلى شط وأحلى رمل وأحلى مية اجروا. الكلام ده ما ينفعش. أي نعم لابد أن أنا أحس بطعم الدنيا وأحس بجمال النسمة وأحس بقدرة الخالق بديع السماوات والأرض في الأمواج، كل الكلام ده لازم أبص عليه وأقول سبحان الله، أمر مشروع بل أمر مستحب بل هي عبادة من العبادات. لكن الشيطان، اسمع ماذا يقول الرحمن: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هو رايح على الشاطئ وعمله كده كأنه حاجة بتروح عن النفس وبياخد الناس بالجام ويروح سحبهم بعيد عن الجنة وهم مش واخدين بالهم، عاوز يخرجنا تاني، وياريتنا لما هنخرج هنخرج من جنة بس، ده احنا للأسف الشديد اللي هيمشي وراها يروح جهنم. فاسمع حبيبي واسمعي أختي الفاضلة ويا أبي ويا أمي، ولادكم احجبوهم عن النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بعد كده أيها الأحبة الكرام، بعد ستر العورات يجب علينا جميعا أن نفهم شيئا، أننا على الشاطئ نحقق أمر الشيطان بالاختلاط، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الاختلاط. بيحصل اختلاط؟ أيوه، مش الرجال جنب النساء؟ واحد يقول لي يا عم ده للضرورة، طب ايه رأيك ان النبي محمد مش حد بيصلي ليه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وجد النساء يخرجن من مسجده، خلي بالك من مسجده مش على المصيف، من مسجده مش اي مسجد تاني، من مسجده يعني اللي بيصلي امام هو النبي، من مسجده يعني اللي على المنبر هو رسول الله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن تفلات وأن يكن على يعني على حافات الطريق، أمرهن أن يسرن على حافات الطريق. لما شاف كده النساء في الرجال عمالين يختلطوا، مع العلم الواحدة ماشية ما شاء الله ولا مخالفة إلا من حاجة ما كانتش عارفاها، أنها ماشية في نص الطريق، فالنبي محمد قال لهم لا ما ينفعش كده، انتوا تبقى على حافات الطريق والرجاله تمشي في النص، على الاقل ما تيجي عربيه تشيل الرجاله، انما انتوا خليكم انتوا قوارير، انتوا حاجه يعني سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعلك غاريه بكل ما فيك، فاراد الله ان يعصمك، اراد الله ان يحفظك، قال الرجاله تمشي في قارعه في الشارع، تمشي في الشارع زي ما عاوز، انما النساء على حافات الطريق رفقا انجش بالقوارير، قوارير سمكم قوارير، حاجة كده جميلة، حاجة رقيقة، إنما إحنا زي الدبش معذرة، أسأل الله العفو والعافية، عدوها لي يا رجالة بقى الله يكرمكم، فأسأل الله العفو والعافية. كان رسول الله يعني هو أرجل الرجال وأشجع الشجعان وفارس الفرسان ومع ذلك إذا سلمت على يديه تجدها لينة جميلة سهلة. سبحان الله، لا تجتمع إلا عند رسول الله بهذه الدرجة صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، أيضا إبليس تخيلوه هو قاعد على الشط. بالله عليكم لما تروحوا تصيفهم وتلاقوا مخالفات افتكروا كلامي، بصوا كده على أي حاجة كده محطوطة فاضية هتلاقي إبليس راكن ظهره، مش هيقعد معاكم في الحارة، لا هيسبكوا هيسبكوا. أنا بقول الكلام ده من عند نفسي ظنا، لكن الله أعلم هيكون فين، لكنه بيكون موجود. خلي بالك برضو من الحاجات المخالفات اللي إبليس بيعملها لنا على الشاطئ، النظرة. أقول إيه؟ مش عاوز أقول الله يخرب بيته لأنه بيتعاظم، لما أقول يعني الله يلعنه. أقول إيه؟ أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يطلق سهامه المسموم في قلوب العباد الموحدين، فمن نظر من الرجال إلى النساء نكت في قلبه نكتة سوداء، بل إن السهم المسموم يصيب البدن والنفس، فلا يستشعر بحلاوة القرآن إذا عاد، ولا يستشعر بحلاوة صيام، ولا حلاوة قيام، ولا صلاة. أنا عايزكم توحدوا الله، مش رايحين ننسى على الشاطئ آداب رسول الله. الشيطان عمال يطلق سهام، ده بيبقى قاعد كده مقعد الأبلسة بتوعه. أنا بتخيل كل الكلام ده من عند نفسي، وأكيد عنده جنود كتير شغال يضرب يضرب السهم. ونفس الكلام مع الأخت الفاضلة، إذا رمت بسهم من السهام تجاه أحد الناس فإن السهم يعود إليها سهم مسموم، يرتد إليها، يصيبها بجفاء مع زوجها، يصيبها بعدم استمتاع بحياتها. والله العظيم أفضل الناس متعة بالحياة من يسيرون على رضا الله وآداب رسول الله، لأن كل ما الواحد يقترب من صفات أهل الجنة، والله إحنا بنجربها أحيانا لما الكرف بيعلو حاجة بسيطة خالص، تبص تلاقي الواحد حاسس بأنه في حاجات كده بتحس تجد فيه، ورزق يأتي في أي شيء يتصوره العبد من خلال مال ومن خلال صحة ومن خلال رضا في بيته وحياته وعمله وفي الشارع، حتى العربية بتشتغل زي الصاروخ، ربنا يحفظه، أحسن ننزل في النيل ولا حاجة. خلي بالكم، فإحنا لما نقترب من صفات أهل الجنة بنعطى صفات أهل الجنة أحيانا، يعني مش أنه نعطاها كلها طبعا، لكن بنرزق رزق يجي كده كمثل أهل الجنة. تعالوا بقى ونشوف. كذلك المرأة لما تقترب بالعبادة والطاعة ربنا يجعلها جميلة، وإن كانت قد أعطت شيئا من غير هذا الذي يستحسنه الناس. المهم بسرعة كده عشان إبليس نطرده من على الشواطئ. إياك حبيبي من الإسراف في المأكولات والمشروبات. الشاطئ ده بقى الواحد ينزل المية، احنا كنا بنروح احنا صغيرين طبعا، يطلع جعان. لما انت رحت اهو منودي العيال واحنا صغيرين، محدش فهمنا، يا ريتنا حد فهمنا، كناش روحنا اساسا. ده ايام الاعدادي وايام الابتدائي والكلام ده، ما كانش حد بيجي معانا، كنا نطلع مع اصحابنا والكلام ده. لكن خلي بالكم المخالفات مخالفات، الاسراف يجعله الشيطان، ما انت اخوه بقى، ما انت حبيبه، مش انت اخي، انا اقصد اللي بيخالف وبيمشي على هواه ده اخوه. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، يعني هو المبذر ده يعني كمان مش عاوز يخلينا نشتغل الا ما دخلنا في العيله بتاعته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك بقى في المصايف اضاعه حق الجار، تلاقي الواحد قاعد في قلب الشاليه او في قلب الشقه ومشغل اغاني دربكه على الاخر، جايب لاخر الشارع، ده حق جار يا ابن سيدنا، نام، مفيش فايده. ده حتى لو انت اخ ملتزم ومعلي القران على الاخر، نقول لك لا برضو يا اخي، هناك حق للجار. سبحان الله. ايضا ابليس بعد ما بيخلص بالنهار بيقعد على القهوه ويقعد الناس على القهاوي. ده المصيبه ان احيانا تجد فتيات سبحان الله احيانا بتعدي كده تشوف محاضرات ونفسك تشوف الميه ولا حاجه، بتروح محاضرات مثلا روح في اسكندريه، تعدي من الشاطئ كده بالعربيه ولا بالسياره، ما انت نفسك تشم هوا انت كمان وانت رايح محاضره ولا حاجه، فبتبص كده تلاقي القهاوي، واغرب ما رايت قهوه عمر بن الخطاب. يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل، اتق الله، ده اللي قاعد جوه شغال بجوزه وشغال مش عارف ايه وموسيقى شغاله، اتقوا الله. فسبحان الله رب العالمين تجد هذه المخالفات كلها والشيطان قاعد والبنت بتدخن والولد بيدخن والإدمان يشتغل. بعد كده على طول إياك وتلويث الشوارع والشواطئ، حرام حرام، لأن الكلام ده يعني ليس من آداب رسول الله، مش هو ده إسلامنا. لما الناس تصورنا من فوق كده وتقول أها أنتوا بتقولوا إسلام وعدم إسلام، بتقولوا آداب وعدم آداب، كله زي بعضه يا حبيبي، لا احنا عارفين نفرق بين مسلم ولا غير مسلم، كله زي بعضه. ولذلك احترم جدا ما قاله فضيلة الشيخ محمد حسان لما يكون مع ابنائه في السيارة، والله العظيم بفتكرها احيانا وانا في السيارة لسه ارمي، فافتكر اقول لا السلوكيات ديت ممكن تحسب علي. وبعدين بتضخم الشيخ طول ما هو ماشي وحدف البتاع جت في عينيا، ولا جت في عينه ولا حاجة، ويمكن يكون في صحراء بس برضه ما نضمنش، نحطها في السيارة لحد ما نروح مكان. بعد كده على طول الشيطان بيحاول ينسيك انك تذكر الله، لا اذكار صباح ولا مساء ولا غيره، مع العلم انت مأمور انك تتأمل. اللي بعد كده يلا على الشاطئ، ويلا خدت ولادك وبناتك وزوجتك انت مجاهر بالمعصية، وكل أمة النبي معافى يرجى له العفو إلا المجاهر، ودي مسألة في منتهى الخطورة. تعال بقى نبص الأصل مصيف حلال، نروح فين؟ زي ما قالت الأخت الطيبة الفاضلة بصراحة يعني والله العظيم إني لا أظنها على الصدق، قالت لو لقينا مخالفة هنقول الخلف ضر، ما هي نفسها برضو تروح عن نفسها، نفسها يعني ما بنقولش حاجة. وكان هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه ولكن دون مخالفات، فإحنا مش متعقدين ولا حاجة، مش إحنا يعني ده إحنا رحمة يا عم، يعني إحنا رحمة مش إحنا بنقول عن نفسنا، ده قناة اسمها الرحمة حتى، فمش قصدنا أي شيء ومش هنميع، إحنا بنجيب من الدين فعلا. اطلع فسح نفسك. زي ايه مثلا؟ مثلا تعال انا عدت لك شويه حاجات، السير في المزارع والحقول والنظر الى الخضره لما يمتع البصر ويشفي الروح. امشي يا عم في وسط البرسيم، في وسط الرز، انزل في قلب الذره، روح اشوي في الغيط، اقعد على المصليه تحت التوته، والله ايام جميله، ربنا يكرم الجميع يا رب. خلي بالك الجلوس مع الصالحين، ما انتش لاقي شواطئ، روح بقى مع شاطئ الايمان وروحانيات. طب بالله عليك انا بجلس احيانا او اسلم على احد الدعاء والله كاني رحت الريفيرا فرنسا، احلى والله سبحان الله، كاني شممت رائحه عطره جيالي ونسمه جميله من احلى ظهور في الدنيا. اقعد مع الصالحين، امشي مع من ياخذونك الى شواطئ الجنه وانهارها، احسن ابليس عاوز يحطك في ساحل النار، وساحل النار ده مشكله كبيره جدا. اسمع حبيبي، الأمر الثالث، اقعد استمع لشريط أو محاضرة أو أمام قناة محترمة هتطلع لك الجمال كله وتدخلك في قلب الشواطئ وتعيشك في الأنهار، أنهار حكمة وأنهار رحمة وشواطئ خير. أيضا الاستماع إلى القرآن من أعظم ما يكون، بسرعة كده حتى الوقت ما يفوتش منا، الاستماع إلى القرآن، عيش في تاريخ الأمة يا أخي. والله العظيم أحيانا ما بقرأ سير الصحابة وأشوف مصعب وأشوف خالد وأشوف، ارتقي بقى واسمع وشوف، تحس كده بحاجات عجيبة. قلب نظرك في السماء، اقعد على سطح بيتك إذا كان لك بيت مستقل، في بلكونتك بالزي كده الطيب أنت وزوجتك، تبصوا للسماء نظرة برضا مع عدم المخالفة، تعود إلى القلب بأحلى من الشواطئ والسواحل كلها. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، زمان الرجال بيقولوا اديهم، ايوه اديهم. طب اللي يوفر بقى يدفع حاجه، يا ريتك تدفع انك توحد الله وتصلي على رسول الله، لان هو الدفع عندنا كده. في احلى بقى فسحه واحلى شاطئ واحلى ساحل، اللي يقدر يروح لبيت الله الحرام، يطوف بالكعبه، شم نسمات مكه، نسمات مكه الهبت وجداني فافاضت العبرات من اجفاني. اسمع بعد كده يا أخي صل الرحم، تعود عليك بالخير والرزق الوفير. أنا مش هتكلم كتير لكن هبدأ أختم وأقول إن في حاجات حلال وفي حاجات تغضب الله ذي الجلال، واوعوا تنسوا أبدا في أي موضع من مواضع الخير والنعمة من الله إن إحنا نصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ما تيجي نتأمل في مخلوقات الله وإحنا هنا وإحنا في أي مكان، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تأمل كده وقول لله عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في القمر، عرفتك من نغمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد، خلق الجمال في كل مكان. بس أحيانا العين هي اللي ما بتشوفش. اسمع كده، وحد الله. عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من نغمة في القمر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك في الأكبد الظامئات، عرفتك في المعد الجائعات، عرفتك في الأكبد الظامئات، عرفتك في المعد الجائعات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك حين ركبت الهوى، وحين تأملت هذه السماء، عرفتك حين ركبت الهوى، وحين تأملت هذه السماء، وكل عظيم بهذا بهاء، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. أيها الأحبة الكرام، في كل مكان ممكن تشرح صدرك، في كل مكان ممكن تريح قلبك. خلاص رجب، خلاص شعبان جاي، اطلع اطلع يا مسلم، ارتقي. ولنفس الكلام ده، اوعى يمر عليك رمضان. ولسه بقى هنتكلم كيف ترتقي الى ان تصل الى هذا الشهر الجليل الكريم. لا تقل من اين ابدا، لا تقل من اين ابدا. اوعى حد يدعي عليا من النساء ولا البنات ولا الاولاد. روح يا عم فسح ولادك، انا هبحث عن مكان، همشي بالعربيه على الشاطئ. وانت ما تكونش معاك عربيه ولا حاجه، ربنا ينعم عليك، نحاول نمشي نشوف، ان لقينا مكان نحط، نمسك السنانير ونصطاد في قلب اي مكان، ونبص للهواء والميه ونوحد الله. لا تقل من اين ابدا، طاعه الله بدايه. لا تقل اين طريقي، شرع الله الهدايه. لا تقل اين نعيمي، جنه الله كفايه. لا تقل غدا سابدا، ربما تاتي النهايه. أقسم بربي أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لوجه الله بننصحكم، كفاية زنو كفاية زنو، وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتو تعالوا انتو تعالوا انتو، ونتعاهد على الطاعة، وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة. ارجع في لحظة ندم لله بقناعة، يمكن بحب النبي، يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة.